بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم من جديد في هذه الحلقة من هذا البرنامج الذي أسأل الله جل وعلا أن يثقل به موازيننا يوم أن نلقاه. هذه الحياة التي نعيش فيها، هل يظن الواحد منا أنها ستدوم له؟ ضحكاته هل يتصور أنها لن تتعكر؟ نعيمه الذي يعيش فيه، أولاده، زوجته، بيته، سيارته، صحته، كلامه، مشيه، كل النعم التي يراها من حوله، هل يظن العبد منا أنها ستدوم ولن تنقص، بل لن يزول بعضها أصلا؟ من ظن هذا الظن فهو مسكين، لا يعرف هذه الحياة، جبلت على كدر وأنت تظنها خلوا من الأقذاء والأكدار. من ظن أن هذه النعم ستدوم فهو لا يدري كيف اتصلت إليه، لأنها لو دامت لغيرك ما اتصلت إليك. لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأيام كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان. ابن عباس رضي الله عنهما كان في سفر، فجاءه النبأ: يا عبد الله، يا ابن عباس. قال: ما الخبر؟ وكان في طريقه في السفر. قالوا له: ابنك. قال: ما باله؟ قالوا: قبضه الله عز وجل. احتسبه يا ابن عباس. فما قال ولا زاد إلا أن قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم كبر فصلى ركعتين، ثم لما انتهى قال: واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. الابن صعب، قد يفقد الإنسان أشياء كثيرة في هذه الدنيا، لكن الابن فلذة الكبد. من فقد ابنه كأنه فقد الدنيا بأجمعها. العادة أن الأب والأم يموتون قبل الأبناء، لكن قليل ونادرا ما يموت الأبناء قبل الآباء والأمهات، وهنا يصعب الخطب ويجل على الوالدين. وبشر الصابرين، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. مات ابن لامرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فجلست عند قبره تبكي عليه بكاء شديدا وترفع صوتها، فمر عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أمة الله، اتق الله واصبري. اصبري خلاص، يعني البكاء والصياح والعويل لن يرد الابن. قال: اتق الله واصبري. من شدة هول الصدمة ما درت أن هذا الرسول، قالت: إليك عني، إنك لم تصب بمصيبتي. فذهب النبي ودخل بيته، قالوا لها: ماذا قلت؟ أتعلمين من هذا؟ قالت: من؟ أنا كلمت من؟ قالوا: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. خافت المرأة أنها رفعت صوتها على رسول الله، فذهبت إليه ولم تجد عنده بوابين، ما عنده حجاب ويمنعون أحد يدخل عليه، فدخلت إليه فقالت: يا رسول الله، والله لم أكن أعلم أنك أنت يا رسول الله. قال: يا أمة الله، إنما الصبر عند الصدمة الأولى، ما أصاب من مصيبة فبإذن الله، ومن يؤمن بالله. اللي عنده يقين أن في يوم آخر في شيء اسمه جنة ونار، في حياة أبدية، الحياة الدنيا ولا شيء، اللي عنده هذا اليقين يهدي قلبه. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. رجل من الصالحين وكان شاعرا، توفي له ابن، فقال في ابنه شعر، قال: حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قراري، بينا يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار. جاورت أعدائي وجاور ربه، شتان بين جواره وجواري. يسلي نفسه بهذه الأبيات، يعني أنا في الدنيا مع الأعداء لكن ابني وين راح؟ راح أقرب العالمين. شوفوا شلون يصبر الإنسان نفسه. بعد زمن توفي هذا الرجل، فرآه أحد أصحابه في المنام، قال له: يا فلان، ما فعل الله بك؟ الله سوى فيك؟ قال: غفر الله لي وأدخلني الجنة. قال: وبما؟ ليش؟ قال: ببيت قلته في حياتي. كان شاعر طول عمره يقول أشعار، لكن هذا البيت بسببه غفر الله له. قال: وأي بيت؟ قال: جاورت أعدائي وجاور ربه، شتان بين جواره وجواري، واصبر واصبر وما صبرك إلا بالله. فقدت أما، فقدت أبا، فقدت زوجة، فقدت زوجا، فقدت أحد أولادك، فقدت أموالك كلها، فقدت صحتك. إحنا هذا الكلام نظري، لكن الوقت لما يكون شيء عملي من منا يصبر؟ إنما الصبر عند الصدمة الأولى. تخيل جسمك سليم، عندك خطط في الحياة، عندك أحلام وآمال، سفر، دراسة، زواج، بيت، أشياء، أحلام، عيالك صغار تتمنى تكبر وتزوجهم وتسكنهم وتعيشهم أحلى حياة، أحلام جميلة. فجأة أصبت بوعكة، صداع، ألم في البطن، أي شيء. تخيل ذهبت إلى الطبيب، الطبيب تغير وجهه، قال لك: راح نعمل تحاليل أخرى. تسأله: ليش يا دكتور؟ أنا ما فيني شيء، صداع عادي، ألم عادي، يعني مسكن وأمشي. معلى أصبر شوي ويانا. الطبيب جاء قال: لازم ندخلك، عندنا فحوصات أخرى. ليش؟ قل يا طبيب. الطبيب مراضي يرد. في الأخير بدأت الصدمة، قال: التحاليل كلها تثبت أن هذا المرض قد انتشر في جسمك وأنه لا علاج أبدا. تخيل الدنيا تظلم أمامك فجأة، تتذكر ماذا؟ ضحكة البنت، صح؟ تتذكر شنو؟ ولدك اللي توه بدأ يمشي، صح؟ تتذكر من؟ زوجتك التي يمكن جاءت معك للطبيب، صح؟ تتذكر من؟ أمك العجوز التي لن تتحمل الخبر، صح؟ أول ما تسمع الكلمة قل مباشرة: إنا لله. أنا لله، ليش زعلان؟ صحتك لله مولك أنت، فلوسك مولك، أولادك ليسوا لك. إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني الدنيا ما تنتهي، الحياة فيها خلاص، لا، في حياة ثانية، الحياة الحقيقية ليست في هذه الدنيا، وإنا إليه راجعون. ثم قل: اللهم أجرني في مصيبتي، لأن في أجر عظيم في المصيبة، واخلف لي خيرا منها، إنما يوفى الصابرون، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يوم القيامة تحثى عليهم الحسنات حثوا، يعني ما في عد، كل عمل لا قدر من الحسنات إلا الصبر، الصبر ليس له حد في الحسنات، تحثى لهم الحسنات حثوا، يأخذ ما يشاء من الحسنات، لأن شنو؟ صبر في هذه الدنيا. اسمعوا لهذه المرأة العظيمة، أم سليم، زوجها اسمه أبو طلحة، كان عندهم ابن مريض، هذا الابن اشتد مرضه والأب خارج البيت، حتى توفي الابن بين يدي أمه، تقعقعت روحه وخرجت نفسه بين يدي أمه، لكنها كانت صابرة محتسبة، غطت الولد وقالت مع اللي حولها: لا تخبروا أبا طلحة بالخبر، لا تقولوا، أنا اللي أقوله. دخل أبو طلحة بالليل، سأل أول ما سأل: كيف ابني؟ شلونه؟ شو صحته؟ كان مريض؟ قالت: هو أسكن ما يكون، ما كذبت، لكن ما خبرته، الميت ساكن لكن هو ظن أنه مرتاح، هو أسكن ما يكون. صنعت للعشاء، تعشى أبو طلحة، نام معها، جامع زوجته في تلك الليلة وما قالت للخبر. في الصباح الفجر، تدري الحين بيطلع، على الأقل مرت عليه الليلة بهدوء، أخبرته بالخبر فغضب: ليش ما قلتي لي؟ ابنه يحبه، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره، يشتكي من زوجته، ماذا صنعت؟ فدعا النبي لهما، أمره بالصبر، قال: اللهم بارك لهما في ليلتهما، يعني جامعته الله يبارك لكم. صبر أبو طلحة، صبرت أم سليم على فقد الابن بعد فترة من الزمن، حملت الأم من تلك الليلة وأنجبت له ولدا سماه عبد الله، ودعا النبي له. تدرون كيف عوضهم الله عز وجل؟ يقول الراوي: فرأيت عبد الله هذا الابن المولود بسبب تلك الليلة رزقه الله 9 من الأولاد كلهم ختموا القرآن كله. وبشر الصابرين، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لها ابن صغير مرض، فاشتد مرضه واحتضر أي اقتربت وفاته، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تخبره أنه يموت، فأرسل إليها أنه لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شيء عنده بمقدار، فلتصبر ولتحتسب. ومات آخر أبناء النبي صلى الله عليه وسلم، آخر الذكور، فلما مات دمعت عينا رسول الله، فرآه أحد الصحابة وقال: يعني وأنت يا رسول الله حتى أنت تبكي؟ البكاء ليس بحرام وليس عيبا أن يبكي الإنسان على ابن فقده، أو أما أو أبا أو زوجة أو شيئا من الدنيا خسره، ليس عيبا أن يبكي، لكن المصيبة في رفع الصوت والجزع والسخط، بل ورد أمر الله جل وعلا، وهي كارثة الكوارث. لما توفي ابن النبي صلى الله عليه وسلم سأل واحد الصحابة قال: وأنت يا رسول الله؟ قال: إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزنون، وإنا لله وإنا إليه راجعون. بل إذا توفي صفي الإنسان يعني حبيبه من هذه الدنيا ثم صبر، عوضه الله عز وجل به جنة عرضها السماوات والأرض. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل مرض مرضا شديدا وسقط على الفراش، فيأتيه عواده وزواره، كلما جلسوا عنده يقول الحمد لله، يذكر الله ويحمده مع أنه مريض. ما أشد المرض، لكن ما أعظم الإيمان وما أحلى الصبر. فالله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم يرسل إليه الملائكة وهو أعلم به، يقول: ماذا قال عبدي؟ شنو قال بعد ما أصبت بهذا المرض؟ وكلما اشتد إيمان العبد اشتد البلاء. أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. قال: ماذا قال عبدي؟ قالوا: الملائكة تقول والله أعلم به، قالوا: يا رب حمدك واسترجع. قال الله عز وجل للملائكة: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد وبشر الصابرين، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. عروة بن الزبير أصابه مرض في رجله، أصاب المرض رجله، فقال الطبيب له: لابد من بتر الرجل، نقطع رجلك الآكلة خلاص، إما نقطعها أو يستشري المرض في جسمك كله. تخيل لو أمرك الطبيب بهذا، قال لك: ستفقد عضوا أو عينا أو جهازا في جسمك، أو ستظل مقعدا على الفراش طوال العمر، تصبر ولا ما تصبر؟ صبر عروة وقال للطبيب: افعل. قال: لابد من خمر تحتسيه، لازم تشرب خمر، ما عندهم بنج حتى لا تشعر بالألم. قال: لا والله، لا أدخل في جوفي شيئا من الحرام. قال لن تطيق الألم. قال افعل لكن انتظر، إذا كبرت للصلاة أنا على الفراش راح أصلي، فإذا دخلت في الصلاة افعل ما شئت. وفعلا انتظره يصلي وهو يقرأ القرآن ويذكر ربه، بدأوا بقطع الرجل بالمنشار. يا الله الألم شديد، لكن الصبر يجعل الإنسان يتحمل، فلا يقول إلا ما يرضي الله عز وجل. ومن شدة الألم أغمي على عروة رضي الله عنه. لما استيقظ من إغمائه وقد وضعوا رجله في زيت يغلي علشان بس لا ينزف الدم ولا يموت، لما قام وجدوا رجله قد لفت وأروه رجله المقطوعة، قالوا هذا رجلك. وهو على فراش المرض وبعد أن قطعت رجله قالوا عندنا خبر مؤسف. قالوا ما هو؟ قال ما هو؟ قالوا أحد أبنائك سقط من فرسه وقبض، مات ابن له وقطعت رجل عنده. فما زاد على أن قال الحمد لله على كل حال، اللهم أعطيتني 7 من الولد وأخذت 1. شوف الإنسان العاقل، يعني الله أخذ 1 ما أخذ 7 كلهم، نحمد الله على كل حال. قال أخذت 1 وتركت لي البقية، ثم قال أعطيتني 4 أطراف وأخذت طرفا واحدا، فلك الحمد يا الله. وبشر الصابرين. الصابر اللي لما يفقد فلوس يقول الحمد لله على الأقل أنا بصحتي وعافيتي، اللي لما يفقد على الأقل لا قدر الله ابن من أبنائه يقول الحمد لله عندي البقية، اللي لما يقول للطبيب راح تفقد عين من عيونك يقول على الأقل عندي الثانية، لما يقول له راح تفقد عينيك يقول على الأقل أقدر أحرك جسمي. ينظر إلى النعمة، لا يزدري نعمة الله عز وجل أبدا. صابر، الصبر من الإيمان كالرأس من الجسد، اللي ما عنده صبر كأن ما عنده إيمان. توقع أي شيء في هذه الدنيا وتجهز، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. أعرابي يعيش في باديته، كل ما يملك من الدنيا زوجته وعياله، بعض النوق اللي عنده، إبل وخيمته، هذا بيته وهذا رصيده وهذا العيال وأهله، ما يملك شيء غيرها. يوم من الأيام شردت الإبل كلها راحت، فقال لزوجته وأطفاله اجلسوا في الخيمة سأذهب في إثرها. ذهب الرجل يبحث عن الإبل، طال به الطريق يتتبع الآثار، حل الليل بات خارج وبعيد عن أولاده وزوجته، خاف عليهم. لكن إيش يفعل؟ بالليل جاءت أمطار وعواصف واشتد قلقه على أطفاله، لكن كيف له أن يرجع؟ ما يستطيع. أصبح الصباح أسرع إلى بيته إلى خيمته، ما وجدها. وين الخيمة؟ رأى سيلا قد جاء فجرى في الخيمة، يبحث عن زوجته، يصرخ ينادي أطفال، ما وجدهم. بعد فترة وهو يبحث وجدهم تحت التراب قد دفنوا، زوجته وعياله ماتوا، رصيده وإبله راح، حتى خيمته وبيته ضاع. أخذ يمشي في الصحراء يبكي، فجأة شاف ناقة من بعيد من نوقه، أسرع خلفها ركلته برجلها، سقط على الأرض، قام فقد بصره، حتى عيونه راحت. شنو بقى له من الدنيا؟ ما بقي له شيء. أخذ يصرخ وينادي، زوجته وعياله وبيته وأمواله ونوقه وعيونه بيوم واحد. شاف واحد، سمع صوته، شال معه، سمع قصته، تعجب، شنو هذا الإنسان؟ ذهب به إلى الخليفة، أدخل على الخليفة فقص قصته على الخليفة. الخليفة تعجب، قال وما في قلبك الآن؟ الآن شنو تشعر فيه؟ قال والله يا أمير المؤمنين ليس في قلبي إلا الرضا عن الله. وبشر الصابرين. يوم القيامة بشرهم بالفضل العظيم، تستقبلهم الملائكة تقول سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. توقع أي شيء في هذه الدنيا، سل الله العافية، لكن إذا نزل بك البلاء كن صابرا، دع الأيام تفعل ما تشاء،